من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الدرس 30، الناس والانبياء. هذا الدرس، الدرس 30 والدرس 31، لا يوجد فيهما مطالب صعبة حتى يتوقف المرء عندهما كثيرا، وبالتالي سأكرر بعض المطالب التي أشار إليها الشيخ سريعا، ثم نقرأ العبارة، والعبارة أيضا واضحة، وإذا كانت هناك حاجة إلى التعليق سنعلق، وإلا فلا داعي للإطالة. هذا الدرس الناس والأنبياء خلاصته يبين مواقف الناس تجاه بعثة الأنبياء. في الغالب الأنبياء لاقوا المعارضة، وخصوصا من طبقتين قويتين. الطبقة الأولى هم الحكام، والطبقة الثانية هم الأغنياء والأثرياء الذين عبر عنهم القرآن الكريم بالمترفين. والسر في ذلك أيها الإخوة إن أمهات الشهوات ثلاث: المال والجنس والجاه. وأقوى هذه الشهوات الثلاث هو شهوة الجاه، الجاه والمنصب، كونك في موقع الآمر الناهي، كونك من الأشراف أو من ذوي المقام العالي. هذا ربما لا تمتلك المال والجنس، لكن تمتلك هذا المقام أرفع من هذين الأمرين. وبالتالي الأنبياء عليهم السلام حينما جاءوا، كان البعض يرى أن الأنبياء خطر على أموالهم وخطر على جاههم ومنصبهم، وأكثر فئتين لديهما جاه هم الحكام وأهل الترف والبذخ، وبالتالي هما أكثر من واجه الأنبياء عليهم السلام. المصنف يذكر عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها، يذكر ستة دوافع وستة عوامل. العامل الأول: الرغبة في التحلل واتباع الأهواء النفسية. العامل الثاني: الغرور والأنانية. العامل الثالث: العصبيات والالتزام المتشدد بتقاليد السابقين. العامل الرابع: الحفاظ على المصالح والامتيازات الاقتصادية. العامل الخامس: الجهل وعدم الوعي المنتشر في عامة الناس. والعامل السادس والأخير: ضغط الطبقة الحاكمة والمتسلطة. ثم يذكر المصنف حفظه الله الأساليب التي استخدمت لمواجهة الأنبياء، يذكر خمسة أساليب. الأسلوب الأول: الاستهانة والاستهزاء. الأسلوب الثاني: الافتراء والتهم. الأسلوب الثالث: المجادلة والمغالطة. الأسلوب الرابع: الترغيب والترهيب. الأسلوب الخامس: استخدام العنف والقذف، كما يعبر في هذا الزمان سياسة العصا والجزرة. هكذا الحكام، إما أن يستخدموا العصا بمعنى العقوبة، وإما أن يستخدموا الجزرة بمعنى الترغيب، سياسة الترغيب والترهيب. الترغيب سياسة الجزرة، والترهيب سياسة العصا. وبالتالي هكذا واجه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: أهانوا، حقروا، إلى آخره، ثم بعد ذلك جاءوا إلى أبي طالب قالوا إن أراد ملكا ملكناه، إن أراد مالا أعطينا ملكناه، إن أراد أزواجا زوجنا. فقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر الذي أمرت به ما تركته. واضح. ثم بعد ذلك يذكر المصنف بعض السنن الإلهية في إدارة الأمم، ويبين أن أهم عامل للكفر والانحراف والإعراض عن الله هو الشعور بعدم الحاجة، الشعور بعدم الحاجة إلى الله وإلى الأنبياء. وبالتالي الله عز وجل جعل الإنسان في مختلف الظروف الصحية والاقتصادية والاجتماعية يشعر باللجوء إلى الله وبحاجته إلى الله. فكان الأنبياء هم الذين يمسكون بالإنسان إلى الله عز وجل. هذا خلاصة الدرس. نقرأ الباقي قراءة، لم يتبقى شيء. الدرس 30 الناس والأنبياء. نحن نقرأ، حاول قدر الإمكان نقرأ من دون تعليق، إن كانت هناك حاجة إلى التعليق نعلق إن شاء الله حتى نتمكن من أخذ الدرس 31. المقدمة حين يذكر القرآن الكريم الأنبياء السابقين ويستعرض بعض جوانب سيرتهم وحياتهم النيرة والمباركة ويزيل غبار التحريف والتشويه العندي وغير العندي من صفحات تاريخهم المشرقة، يهتم اهتماما كبيرا بمواقف الأمم تجاه الأنبياء عليهم السلام. فمن ناحية يتعرض لمواقف الناس تجاه أنبياء الله والعوامل التي دفعتهم لمعارضة الأنبياء، ومن ناحية أخرى يشير إلى الهداية والتربية التي استخدمها الأنبياء وأساليب مكافحة الأنبياء ومواجهتهم لعوامل الكفر والشرك والانحراف. ويربع الله عز وجل في القرآن أيضا على السنن الإلهية في إدارة الشعوب والمجتمع. هناك سنن إلهية، سنن كونية، سنن تاريخية. مثلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يشير إلى سنة كونية أن التنبيه أن التغيير ينشأ من الإرادة. مثلا الأمر الآخر يشير إلى الفساد الاجتماعي وهلاك القرى، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، يشير إلى أن انتشار الفساد إشارة إلى هلاك القرية. هناك سنن كثيرة في القرآن الكريم أشار إليها، وخاصة العلاقات والمواقف المتبادلة بين الناس والأنبياء، حيث تشتمل على ملاحظات ومعطيات مثمرة وتربوية رائدة. وأمثال هذه البحوث وإن كانت لم ترتبط بصورة مباشرة بالمسائل العقائدية والكلامية، وإنما ترتبط بالمباحث التفسيرية والاجتماعية، ولكن بما أنها تسلط بعض الأضواء على مسائل النبوة وتزيل الكثير من الغموض والتعقيد عن مسائل النبوة، ومن أجل تأثيرات هذه المباحث الفاعلة والمثمرة في إصلاح الناس وتربيتهم واقتباس العبرة والموعظة من الحوادث التاريخية المهمة، فإنها تملك أهمية بالغة. ومن هنا نشير في هذا الدرس إلى أهم هذه البحوث. هذا الآن يذكر موقف الناس تجاه الأنبياء، أغلبها مضمون آيات قرآنية. حين ينهض الأنبياء الإلهيون لدعوة الناس لعبادة الله وحده وإطاعة تعاليمه والإعراض عن أصنامهم وآلهتهم الباطلة ورفض الشياطين والطواغيت والابتعاد عن الظلم والفساد والمعاصي والأعمال المنكرة، فإن الأنبياء سيواجهون بمعارضة الناس لهم ومخالفتهم، وخاصة من طرفين طبقته، وخاصة من أمثال حكام المجتمع هذا أولا، وأثرياء المجتمع ومترفيهم المنتشين من النشوة، المنتشين يعني من النشوة، وهو ما يسبق ماذا الشهوة، حالة الانتعاش والغارقين بحياتهم العابثة اللاهية والمغرورين بأموالهم ومناصبهم. أموالهم إشارة إلى شهوة المال، مناصبهم إشارة إلى شهوة الجاه والسلطان، أو بعلمهم وثقافتهم أن هؤلاء سيبذلون كل جهودهم وقواهم لمحاربة الأنبياء والوقوف بوجههم، ويدفعون الكثير من الجماعات والفئات الأخرى لاتباعهم ويصدونهم عن اتباع الحق فرعون، ولكن وبصورة تدريجية ستؤمن بالأنبياء الإلهيين جماعة قليلة أكثرها من محروم المجتمع. ماذا قالوا لنوح؟ إن نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ومن النادر إقامة مجتمع على أساس العقائد الصحيحة وموازين العدل والقسط وإطاعة أمر الله والأنبياء، كما هو الملاحظ في زمان سليمان عليه السلام حيث وجد ذلك المجتمع. نادرا يتحقق زمن سليمان حكومة النبي لفترة مؤقتة وأمير المؤمنين وحكومة ولي الله العظم المهدي بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن كانت بعض تعاليم الأندية ستشق طريقة لثقافات الشعوب وتأخذ بالانتقال من أمة لأخرى، بل سيشير المصنف إلى أن الكثير من الآراء الحديثة وما يطلق عليهم بالمفكرين يقتبسون من الأفكار التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام من دون بيان أن هذه القوانين وهذه الآراء والأفكار مقتبسة من الشرائع السماوية، وسيقتبس منها الكثير من تعاليم الأنبياء، وأحيانا ستطرح كأعمال وأطروحات مبتكرة لزعماء الكفر حيث إنها مقتبسة من الشرائع السماوية، ويطرحها أصحابها كآراء ونظريات مبتكرة لهم دون أن يذكر مصدرها ومنبعها الأصلي وهو الشرائع السماوية. عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها، يذكر 6 عوامل: إن لمعارضة الأنبياء إضافة للعامل العام، هذا عامل عام في كل، مو مختص بدعوة الأنبياء، كل حركة إصلاحية العامل العام هو الأول، وهو الرغبة بالتحلل واتباع الأهواء النفسية والخضوع لها، هذا العامل الأول. عوامل ودوافع أخرى منها هذا العامل الثاني: الغرور والأنانية وحب النفس والاستكبار التي تبرز كثيرا في أوساط الأشراف والأثرياء والمترفين والطبقات العليا في المجتمع، لأنهم يبتلون بحب الجاه. يقول أحد المعاصرين: أعرف أحد عباد الله الصالحين الذين روضوا أنفسهم رياضة قوية منذ نعومة أظفارهم، يقول: أنا ولله الحمد منذ صغر سني تغلبت على شهوة المال، وأنا الآن في هذا السن الكبير أيضا تغلبت على شهوة الجنس، وأما شهوة الجاه فأنا أخاف على نفسي منها حتى آخر رمق من حياتي. على كل حال، العامل الثالث ومنها العصبيات والالتزام المتشدد بتقاليد السابقين والآباء والأجداد والعادات الخاطئة المنتشرة بين الشعوب المختلفة، وكذلك الآن يشير إلى العامل الرابع، يعتبر الحفاظ على المصالح والامتيازات الاقتصادية والمراكز الاجتماعية دافعا قويا للأثرياء والحكام والعلماء لاتخاذهم ذلك الموقف من الأنبياء. ومن جانب آخر يشير إلى العامل الخامس، فإن للجهل وعدم الوعي المنتشر في عامة الناس دوره الكبير في الانخداع والسقوط في شراك الطواغيت وجبابرة الكفر وتقليد الكبار والأغلبية، وأدى إلى ركون الناس لأوهامهم ومعتقداتهم والإعراض عن الدين الذي لم يؤمن به إلا القليل، وخاصة ما يرى في المتدينين أنهم من الأفراد الذين لا يتمتعون بمراكز اجتماعية مهمة، بل هم فقراء وأصحاب أكواخ والمنبوذين من زعماء القوم وأغلبية المجتمع المترفين المتسلطين. بالإضافة لذلك كل إشارة العامل السادس، ضغط الطبقة الحاكمة والمتسلطة حينما تضغط على الناس، الناس تخاف وتواجه الأنبياء. شاهدوا هذا ما ينتج منهم مقابلة الأنبياء بسبب الفقر؟ لا، الفقر ظرف مؤثر ربما بعضهم بسبب الفقر، لكن الفقر ربما يلين القلب ويجعل الإنسان لا يتشبث بالأمور الدنيوية أكثر، فتتهيئ الظروف لتلقي هذه المعارك. واضح. الأساليب التي استخدمت لمواجهة الأنبياء، لقد استخدم معارض الأنبياء أساليب مختلفة في مواجهتهم لنشاطات الأنبياء وجهودهم، يذكر خمسة: ألف الاستهانة والاستهزاء. ففي البداية كانوا يحاولون القضاء على شخصية الرسل الإلهيين ونفوذهم من خلال الاستهانة والاستهزاء بهم ليقف عامة الناس منهم موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث. فقالوا إنه صلى الله عليه وآله أبتر لا ولد له. ما الافتراء والتهم. وبعد ذلك يستخدمون أسلوب الكذب والتهم والافتراء ليلصقوا بهم بالأنبياء تهما بشعة شنيعة، أمثال إن الرسول سفيه أو مجنون، وحين يأتي بالمعجزة فإنهم يتهمونه بالسحر، كما يطلقون على الرسالات تسمية الأساطير إنها أساطير وخرافات. جيم المجادلة والمغالطة. وحين يتحدث رسل الله مع الناس بلغة الحكمة والاستدلال البرهاني أو يأخذون بالحوار معهم بأسلوب المجادلة بالأحسن أو وعظهم ونصيحتهم وتحذيرهم من مغبة الكفر والشرك والطغيان وتعريفهم على المعطيات الزاخرة والوافرة والآثار والنتائج المشتقة للإيمان بالله وعبادته وبشارة المؤمنين والصالحين بسعادة الدنيا والآخرة، في مثل هذه الحالات ماذا القرآن؟ لماذا يقابلونهم؟ كان زعماء الكفر يمنعون الناس من الإصغاء لأحاديثهم. واضح. جعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم يحاولون الجواب عنهم بمنطق غبي وضعيف، ويحاولون خضاع الجماهير بأحاديث منمقة ظاهرا ومنعهم يعني منع الجماهير من اتباع الأنبياء. وعلى الغالب يتشبثون في أحاديثهم بأساليب القدماء والأجداد وتقاليدهم وعاداتهم، ويواجهونهم بثرواتهم وتفوقهم المادي، ويعتبرون تخلف أتباع الأنبياء ماديا وضعفهم. إن راك التباك إلا الذين هم أراذلنا، دليلا على صحة معتقداتهم وأعمالهم. ثم يتمسكون ببعض الذرائع والمسوغات يعني والمجوزات لتقاعسهم يعني تخاذلهم وممارستهم، أمثال: لماذا لم يجعل الله أنبياءه وسفراءه من الملائكة؟ أو لماذا لم يبعث ملائكة معهم؟ أو لماذا لم يتمتع هؤلاء بامتيازات اقتصادية، هؤلاء يعني الأنبياء، ومعيشية بارزة؟ ليش الله ما رزقهم ذلك؟ وربما بلغ عنادهم إلى هذه الدرجة من الانحطاط بأن يقولوا: لا نؤمن حتى ينزل الوحي علينا أنفسنا، أو نرى الله جهرة ونسمع كلام الله بدون واسطة. دال الترغيب والترهيب. الأسلوب الآخر الذي ينقله القرآن الكريم عن الكثير من الأمم تهديدهم أنبياء الله وأنصارهم بأنواع العذاب والتنكيل وبإخراجهم من مدنهم وبلادهم ورجمهم بالحجارة أو بقتلهم، ومن جانب آخر استخدام وسيلة الإغراء والترغيب، سياسة العصا والجزرة، وخاصة بذل الأموال الطائلة لمنع الناس من اتباع الأنبياء، من اتباع الأنبياء وليس من أتباع. ها استخدام العنف والقتل. وأخيرا حين يرون مدى صبر الأنبياء عليهم السلام واستقامة الأنبياء وثباتهم ومدى ثبات أنصارهم وأتباعهم الحقيقيين وإصرارهم، ومع يأسهم من تأثير وسائل الإعلام وسائر الأساليب المستخدمة في، هنا يوجد سقط في العبارة، في والقوة ضدهم، في توجد ماذا، عبارة ساقطة بين قوله في وبين قوله والقوة. في النسخة الثانية والثالثة هذه العبارة موجودة، في الطبعة الثالثة هذا السطر موجود. عند قوله في تكتبون هكذا: هذا السبيل، ثم نقاط، هذا السبيل نقاط، بعد ذلك كل نقاط، بعد ذلك كله يقومون بتنفيذ تهديدهم عمليا، فاصلة، واستخدام العنف. تتم العبارة بعد: واستخدام العنف والقوة ضدهم. واضح. يقول هكذا. الآن أنا أقرأ طبعا الفقرة التي هي محذوفة: هذا السبيل نقاط، بعد ذلك كله يقومون بتنفيذ تهديدهم عمليا واستخدام العنف. الآن أقرأ لكم العبارة ستجدونها منسجمة. يقول الحقيقيين الحقيقتين التاء زائدة واضح، ومع يأسهم من تأثير وسائل الأولى ومدى ثبات أبصارهم وأتباعهم الحقيقيين تاء زائدة الحقيقتيين مكتوب التاء زائدة الحقيقيين وأسرارهم، ومع يأسهم من تأثير وسائل الإعلام وسائر الأساليب المستخدمة في هذا السبيل بعد ذلك كله يقومون بتنفيذ تهديدهم عمليا واستخدام العنف والقوة ضدهم، يعني ضد الأنبياء، فقد قتلوا الكثير من الأنبياء لتحرم الإنسانية والشعوب من أعظم النعم والمعطيات الإلهية وأفضل المصلحين والقادة الاجتماعيين. بعض السنن الإلهية في إدارة العالم. إن الهدف الرئيس من بعثة هنا يشير إلى أن أصعب شيء وأهم عقبة كأداء هو عدم الشعور بالحاجة، ولذلك الله عز وجل جعل بعض الأمور تنبه الإنسان إلى أنه محتاج ومفتقر إلى الله. إن الهدف الرئيس من بعثة الأنبياء عليهم السلام، وإن كان هو تمكين الناس من الوصول إلى المعارف والمعلومات التي يلزم توفرها من أجل الوصول إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية وسد النقص والقصور الناشئ من عقولهم وتجاربهم بواسطة الوحي، وبعبارة أخرى إتمام الحجة على الناس، ولكن حين يبعث الأنبياء فإن الله تعالى لشدة رحمته ورأفته على العباد ومن خلال تدابير الله الحكيمة يوفر الأجواء النفسية لتقبل دعوة الأنبياء لإعانة الناس على مسيرتهم التكاملية. وبما أن أكبر عامل للكفر والانحراف والإعراض عن الله والأنبياء هو الشعور بعدم الحاجة الذي يلزم منه الجهل المركب، هو محتاج ويجهل أنه محتاج، والغفل عن حاجات الخلق الوسيعة والشاملة. لذلك وفر الله الحكيم أجواء وأسبابا تدفع الناس للالتفات والتوجه لحاجاتهم وضروراتهم وإنقاذهم من عقد الغفلة والغرور والعصبية. ومن هنا ربما يبتليهم الله ببعض المحن والابتلاءات والمصاعب ليدفعهم ذلك للإحساس بضعفهم وليتوجهوا إلى الله. ضعف اقتصادي، مرض، فقد أولاد وأحبة، ولكن هذا العامل لم يؤثر أيضا تأثيرا عاما وشاملا يعني في كل الناس، فإن هناك الكثير من الناس وخاصة أولئك الذين كانوا يتمتعون أكثر من غيرهم بامتيازات وإمكانات مادية وقد عاشوا سنوات طويلة حياة الترف والله على حساب الظلم والجور الذي ينزلونه بالآخرين. وكما يعبر القرآن الكريم أنهم كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة ولو ردوا لعادوا. إن هؤلاء لم يستيقظوا من غفلتهم ولن يستيقظوا، بل ظلوا سادرين يعني ماذا غافلين، واستمروا على السير في طريق ضلالهم بالرغم من هذه الابتلاءات التي تنزل بهم، كما لم تؤثر فيهم مواعظ الأنبياء ونصائحهم وتحذيراتهم. وحين يرفع الله تعالى عنهم العذاب وينهي حالة الابتلاء ويفيض نعمه على الناس مرة أخرى كانوا يقولون قد مس آباءنا الضراء والسراء، ويعودون من جديد إلى ظلمهم وإجرامهم وجمعهم للثروات وتنمية قواهم، غافلين عن أن مثل هذا التوسع والتكاثر في ثرواتهم وقواهم شرك وامتحان إلهي يؤدي بهم إلى الشقاء في الدنيا والآخرة. شرك يعني ماذا؟ لا وليس شرك، شرك وليس شرك، شرك بمعنى مصيدة، الشرك هو المصيدة أو الحبالة، واضح. يقول جميل بثينة هكذا له بيت شعري يقول ضربت علي يا بثينة هكذا شراككم يوم الحجون وأخطأتك حبائلي، يعني الحبائل مالي المصيدة أخطأتك، لكن قلبي يا بثينة اصطدتيه بذلك الشراك هنا شرك مصيدة، هنا ماذا؟ كناية، شرك وامتحان إلهي. هنا أريد من الشرك معنى الامتحان، لكن معنى الشرك اللغوي هو عبارة عن الشباك والمصيدة. وعلى كل حال حين يبلغ عدد أتباع الأنبياء وأمصارهم إلى درجة يمكنهم من خلالها إقامة مجتمع مستقل كما يحصل للإمام المهدي روحي فداه، ويمكنهم الدفاع عن أنفسهم ومحاربة أعداء الله، فإنهم يؤمرون بالجهاد، وسوف يصب بأيديهم عذاب الله على رؤوس الكافرين. وفي غير هذه الحالة فإن المؤمنين وبأمر من الأنبياء يعرضون عن الكفار ويتجنبونهم، لأنهم لا يستطيعون في غير هذه الحالة، لا يتمكنون. وسوف ينزل الله العذاب الإلهي من قنوات أخرى على رؤوس الأمة الجاحدة التي لا يؤمل فيها أي خير وعودة لظلال الله. وهذه هي السنة الإلهية التي لا تقبل التغيير في إدارة الأمم وتدبيرها. الدرس 31، نبي الإسلام. في هذا الدرس يبين المصنف حفظه الله ويذكر بعض المقدمات عن النبي صلى الله عليه وآله. أولا يشير إلى ماذا؟ أولا يشير إلى الأنبياء والعزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، ويشير إلى أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم وتميزوا بكتب سماوية وشرائع تشتمل على الأحكام والقوانين الفردية والاجتماعية. نعم، تنسخ الشريعة السابقة، تنسخ الشرائع السابقة، تكون الشريعة الفعلية هي شريعة النبي اللاحق. واضح. طبعا قد يسأل سؤال، لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتعبد على دين إبراهيم الخليل قبل البعثة ولا يتعبد على دين موسى وعيسى مع أنهما لاحقين؟ والجواب أنه وقع التحريف في شريعة موسى وعيسى، واضح، خلاف شريعة إبراهيم الخليل. على كل حال هذه الكتب اختلفت على مر التاريخ ووقعت لتحريفات لفظية ومعنوية، خصوصا توراة موسى وإنجيل عيسى. في التوراة الكثير، مثلا الله عز وجل يتصارع مع يعقوب، والله عز وجل ثم بعد ذلك يمسح حتى لا يظهر بمظهر ضعيف، أو نسبة بعض الفواحش إلى الأنبياء كنسبة الزنا بالمحصنة لداود عليه السلام، أو نسبة الزنا بالمحارم للوط وشرب الخام. بل يكفي أنه في التوراة بيان كيفية وفاة موسى عليه السلام، وين وكيف، مع أن التوراة نزلت على موسى. وهكذا بالنسبة لعيسى عليه السلام في التوراة، التوراة الإنجيل، الإنجيل طبعا موجود تقريبا 64 إنجيل، وأشهر الإناجيل 4، وهي إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا. هذه الإناجيل 4، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، هذه أشهر الإناجيل 4. على كل حال اللطيف أن المسيحيين أنفسهم يقرون أن هذا ليس هو إنجيل عيسى، وإنما كتبه أصحاب عيسى. نفس المسيحيين ونفس الكنيسة تقر بأن الأناجيل الموجودة ليست هي التي نزلت على عيسى، وإنما أصحاب عيسى عليه السلام وغيره من الرهبان هم الذين كتبوا هذه الأناجيل. واضح إن شاء الله. طبعا تقريبا لعل أشهر الأناجيل وأقرب الأناجيل التي فيها الكثير من الأمور الموافقة لما في ديننا والتي فيها أيضا البشارة بالنبي صلى الله عليه وآله هو إنجيل برنابا ومطبوع موجود باللغة العربية. إنجيل برنابا موجود هذا الإنجيل واضح. على كل حال البحث في ذلك يحتاج إلى بحث طويل، من أراد التوسع يمكن أن يرجع إلى كتاب الهدى إلى دين المصطفى للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه وكتاب الرحلة المدرسية. نقرأ إذا بتشكل لأن بعد إشكالك على كل حال الدرس 31 نبي الإسلام نطبق هذه العبارة لا يوجد فيها أي شيء إن شاء الله. الأسئلة بعدين بخدمتكم، نريد أن نطوي بعض المباحث، الوقت لا يسعفنا. المقدمة: لقد بعث عشرات الآلاف من الأنبياء الإلهيين في مراحل تاريخية مختلفة وفي نقاط شتى من العالم، وقاموا بمهامهم خير قيام في هداية البشر وتربيتهم، وخلفوا آثارا ومعطيات مشرقة ومؤثرة في الشعوب، وقد قام كل منهم بتربية جماعة على أساس المعتقدات الصحيحة والقيم العليا، وكان لهم تأثيرهم غير المباشر في الآخرين، ووفق بعضهم إلى إقامة مجتمع توحيدي قائم على دعائم التوحيد والقسط والعدل، وتولوا مهمة قيادته، منهم سليمان عليه السلام. وقد تميز من بين هؤلاء أولو العزم وهم نوح وإبراهيم عليهم السلام وموسى وعيسى عليهم السلام، بأن أنزل الله عليهم كتبا سماوية مشتملة على الأحكام والقوانين الفردية والاجتماعية والتعاليم والوظائف الأخلاقية والقانونية الملائمة لظروفها الزمانية والمكانية، فوضعوا في متناول أيدي البشر من أجل هدايتهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة، وضعوا ما فيه الصلاح. ولكن هذه الكتب إما أنها اختفت تماما على امتداد الزمان، أو تعرضت لتحريفات لفظية ومعنوية، أحيانا اللفظ يبقى المعنى يحرف، وأحيانا نفس اللفظ يحرف، ونتيجة لذلك كله شوهت الأديان والشرائع السماوية، كما تعرضت توراة موسى إلى تحريفات عديدة، ولم يبق من إنجيل عيسى شيء إلا ما كتبه بعض أتباعه أتباع عيسى الأحبار والرهبان من كتابات جمعت باسم الكتاب المقدس. فالمسيحيون يقرون أن الكتاب المقدس ليس هو الذي نزل على المسيح، وإنما كتبه تلامذة المسيح. ولو ألقى أي منصف النظر على كتاب العهدين، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل المتداول اليوم، فسوف يدرك بأنه ليس هو الكتاب الذي أنزل على موسى وعيسى عليهم السلام. فالتوراة إضافة إلى أنها صورت الله بصورة بشرية، لأنه يجهل الكثير من الأمور والقضايا، تصور الله يجهل الكثير من الأمور، فيها أيضا تجسيم، وأنه يندم على ما عمله كثيرا، وأنه يصارع أحد عباده وهو يعقوب عليه السلام ولا يتمكن من أن يصرعه، وأخيرا يتوسل إليه أن يكف عنه حتى لا يرى الناس إلههم في هذه الحالة المزرية الموحشة. أيضا يذكرون أنه ملك الموت نزل ليقبض روح يعقوب، فلطمه على عينه ففقأها. يعقوب لطم، ماذا لطم؟ ملك الموت على عينه فقأها. على كل حال كما أنها نعم هذه من الإسرائيليات، الأمور التي سربها الأحبار والرهبان إلى بعض الروايات، يقال لها روايات إسرائيلية، فكر بني إسرائيل ككعب الأحبار وغيره، كما أنها تنسب الكثير من الأعمال المنحرفة والبشعة لأنبياء الله، فتنسب الزنا بالمحصنة والعياذ بالله لداود عليه السلام مع أنه كان سيدا وحصورا يقول القرآن، تنسب شرب الخمر والزنا بالمحارم للوط عليه السلام. إضافة لذلك كله فإن التوراة تذكر بالتفصيل حكاية وفاة موسى وكيفية وفاته ومكانها، علما أن التوراة نزلت على موسى نفسه. ألا تكفي هذه النقطة وحدها لكي ندرك عدم صحة انتساب هذا الكتاب لموسى عليه السلام؟ وأما الإنجيل فهو أسوأ حالا من التوراة، إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل على عيسى عليه السلام، وحتى المسيحيين أنفسهم لا يدعون بأن الإنجيل الموجود فعلا بين أيدينا هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام، بل إن هذا الكتاب المتداول اليوم يشتمل على بعض الكتابات المنسوبة إلى بعض أتباع عيسى عليه السلام، وهو بالإضافة إلى تجويزه شرب الخام فإنه يعتبر صنع الخمر من معاجز عيسى عليه السلام. 64 انجيل اشهرها 4 واقربها انجيل برنابا. وبإيجاز فإنما نزل من وحي على موسى وعيسى قد تعرض للتحريف ولا يمكنه أن يقوم بدوره المنشود في حياة في هداية البشر. وأما لماذا وكيف تم هذا التحريف فله حكاية طويلة ليس هنا مجال البحث عنها، تحتاج إلى بحث تاريخي. أجل في القرن السادس بعد ميلاد المسيح عليه السلام، وفي فترة طبق فيها العالم كله، الأدق أن يقول أطبق فيها العالم كله ظلام الجهل والظلم. طبعا راجعت الطبعة الثانية والثالثة نفس العبارة طبق، الأدق أن يقول أطبق فيها على العالم كله ظلام الجهل والظلم، وخمدت مشاعل الهداية الإلهية في كل أنحاء العالم. بعث الله خاتم أنبيائه وأفضلهم في أكثر المناطق تخلفا، وهي الجزيرة العربية ومكة صحراء قاحلة وانحطاطا وظلما، ليضيء وإلى الأبد مشعل الوحي الساطع لكل الناس، وليحمل للبشر الكتاب الإلهي الخالد المصون من التحريف والنسخ وهو القرآن، وليعلم الناس المعارف الحقيقية والحكم السماوية والأحكام والقوانين الإلهية، وليقود البشرية جمعاء باتجاه السعادة الدنيوية والأخروية. يصف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض خطبه الظروف والأوضاع التي كان يعيشها العالم خلال بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فيقول أرسله، يعني الله أرسل النبي على حين فترة من الرسل، يعني فترة لم يأتيهم رسل، فترة طويلة وطول هجعة من الأمم، الهجعة يعني النوم السبات، يعني وطول هجعة من الأمم، الأمم نائمة لفترة طويلة، واعتزام من الفتن، يعني استحكام للفتن، وانتشار من الأمور، وتلظ من الحروب، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها، يعني كناية كيف أن النبات إذا اصفر ورقه فهو ذابل ميت، كذلك الدنيا، وإياس من ثمرها وغرار من مائها، قد درست منائر الهدى. درست ماذا؟ الاندراس هو ماذا؟ الانطماس والانعدام والاندثار. قد درست منائر الهدى، يعني قد اندثرت وانعدمت منائر الهدى، كناية أن الهدى كيف له منارة شامخة، فإذا منارته الشامخة إن اندثرت وانهدمت فذهب كل شيء، وظهرت أعلام الردى، يعني الأمور الظاهرة للردى، فهي متجهمة لأهلها هذه الدنيا، عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة، ثمر هذه الدنيا، وطعامها الليف وشعارها الخوف، ودثارها السيف. الدثار مما يتدثر به، ماذا يتدثر؟ بماذا؟ باللحاف. نحن نتدثر حينما نبرد بماذا؟ باللحاف. ودثارها السيف، يعني تريد أن تقي نفسك بماذا؟ بالسيف، كناية عن ماذا؟ اشتداد القتال والحروب. ومنذ ظهور نبي الإسلام اعتبر البحث حول نبوة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته أن الدين الإسلامي المقدس على حق أهم موضوع لكل إنسان باحث عن الحقيقة بعد التوحيد. وبعد إثبات هذا الموضوع الذي يلازمه إثبات أن القرآن الكريم على حق واعتباره الكتاب السماوي الوحيد بين أيدي البشر والمصون عن التحريف والتغيير، سيهتدي البشر حتى نهاية العالم إلى الطريق الوحيد لإثبات سائر المعتقدات الصحيحة والتعرف على النظام القيمي، يعني الخلقي، والوظائف والأحكام العملية، وسيمسك بالمفتاح لعلاج كل مسائل الرؤية الكونية، وسيمسك بالمفتاح لعلاج كل مسائل الرؤية الكونية العقائدية الكلية والأيديولوجية، يعني الأحكام العملية الكلية. تقدم عن الرؤية الكونية والأيديولوجية في الدروس الأولى الدليل على رسالة نبي الإسلام. نحن ذكرنا أن هناك ثلاث طرق، وهذه الطرق الثلاث توفرت في النبي صلى الله عليه وآله. الطريق الأول التعرف على سيرتهم وسلوكهم، وكان يعرف النبي بالصادق الأمين. الأمر الثاني بشارات الأنبياء السابقين، وقد بشر به عيسى عليه السلام كما ينص القرآن وموجود أيضا في إنجيل برنابا. والأمر الثالث المعجزة، وظهرت للنبي معاجز كثيرة وأهمها القرآن الكريم. نقرأ هذا الأمر واضح. ذكرنا الدليل على رسالة نبي الإسلام، ذكرنا في الدرس 27 أننا يمكننا أن نثبت نبوة الأنبياء من خلال 3 طرق: الأول التعرف على سيرتهم وسلوكهم والاعتماد على القرائن والمؤشرات المؤدية للإطمئنان، الثاني إخبار الأنبياء السابقين وبشاراتهم، الثالث المعجزة. ولقد توفرت الطرق 3 لدى نبي الإسلام. فمن جانب إشارة إلى الأمر الأول، عاصر أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله واطلعوا عن قرب وعن كثب على حياته خلال 40 عاما، فلم يجدوا نقطة ضعف في حياته المضيئة الحافلة بالنور والعطاء، وعرفوه بالصدق والأمان حيث لقبوه بالصادق الأمين. وبطبيعة الحال فلا يحتمل الكذب في مثل هذا الشخص. ومن جانب آخر إشارة للأمر الثاني، وردت بشارات الأنبياء السابقين وإخبارهم ببعثته ومبشرا برسول من بعديته يأتي من بعد اسمه أحمد، وقد كان ينتظر ظهوره جماعة من أهل الكتاب الحواريين، وكانوا يعرفون بعض العلامات الواضحة والبينة عليه على النبي، وكانوا يقولون للمشركين من العرب بأنه سيبعث بالرسالة أحد أبناء النبي إسماعيل، وهم من القبائل العربية، واضح، لأن العرب نشأوا من ولد إسماعيل بينما اليهود نشأوا من ولد إسحاق، وكلاهما أولاد إبراهيم الخليل، بذلك أبناء عموم يصيرون. يصدق الأنبياء السابقين والأديان التوحيدية، وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. معروف أن اللغة العربية والعبرية معروف أصلهم واحد، صاروا يعني. بلا شك هذا كلهم أيضا أولاد آدم عليه السلام، لكن الخسة ورثوا الخسة. على كل حال، وقد آمن بالنبي بعض علماء اليهود والنصارى اعتمادا على مثل هذه البشائر والأخبار، وإن أعرض بعضهم عن اعتناق الإسلام خضوعا لدوافع نفسانية وشيطانية، وقد أشار القرآن الكريم لهذا الطريق: أولم يكن لهم آية أن يعلمه، يعلم النبي علماء بني إسرائيل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إن معرفة علماء بني إسرائيل بنبي الإسلام استنادا لبشارات الأنبياء السابقين مثلما تعد دليلا واضحا على صحة رسالته، فهي مقنعة لأهل الكتاب جميعا، وكذلك تعتبر حجة مقنعة على أن الأنبياء المبشرين أنفسهم كانوا على حق، وكذلك هي حجة للآخرين على أن نبي الإسلام على حق، وذلك لأنهم يشاهدون بأعينهم ويميزون بعقولهم صدق البشارات والأخبار والشواهد والعلاقات التي أنبأ عنها الأنبياء السابقون عن النبي صلى الله عليه وآله. ومما يثير العجب والدهشة ويجدر الالتفات إليه هو أنه حتى في هذا الإنجيل وفي التوراة المحرفة نفسها، وبالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل إخفاء مثل هذه البشارات والأخبار، توجد بعض النقاط المضيئة التي تتم الحجة على الباحثين عن الحقيقة، كما اهتدى الكثير من علماء اليهود والمسيحيين الذين كانوا طلابا للحق والحقيقة إلى الدين الإسلامي المقدس بتأثير هذه النقاط المضيئة والبشائر المتبقية في كتابه التوراة والإنجيل. ليس في جميع الكتب 64 إنجيل، لكن بعض الكتب مثل إنجيل برنابا مطبوع حاليا موجود في هذه البشارة بالنبي، وقد سجلت في كتب التاريخ والحديث الكثير من المعجزات البينة التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وقد بلغ نقل الكثير من هذه المعاجز حد التواتر، يعني أخبر عنها مجموعة كثيرة يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. ولكن العناية الإلهية اقتضت وجود معجزة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله ودينه الخالد، بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت حجة على الحاضرين والمشاهدين، هو يتعرف عليه الآخرون عن طريق نقله، لأن انشقاق القمر وتكليم الشجر هذا خاص بالمعاين، لكن القرآن الكريم حتى إلى زمانه ويتعرف عليه الآخرون عن طريق نقله، وهذه المعجزة الأخرى هي خالدة من نفسها تتم الحجة على البشر وإلى الأبد، وهي القرآن الكريم. ومن هنا سنتحدث عن إعجاز القرآن الكريم في الدرس القادم، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.